الإيمان كمال الدين توتا، واللي بنتمنى لها بإذن الله الشفاء العاجل بإذن الله. وإلى باقي الأصدقاء، أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، هذه تهنئة قلبية من الصديق مدحت المدني بالفيوم، بيهدي أجمل التهاني إلى الإبنة الغالية دكتورة هويدا المدني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة مديحة ومروة ومحسن ومنى ومجدي المدني، والأمورة جانا ومحمود ومصطفى وسمير ونادية وفيفي وريهام ومجدة وطلعت وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سباع وسارة وسلمى وصباح فياض وفاطمة مرجان ببورسعيد. مرة تانية بنقول للدكتورة هويدا كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ علي أبو عيطة إلى كل الأصدقاء، وأيضا الأستاذ تيسير أبو غزالة والأستاذ صبري أبو الغيط. هذه تهنئة قلبية من هالة الشربيني إلى عبد الرحمن محمد الشركسي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الغالية مي محمد حزة بمناسبة عيد ميلادها أيضا، كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة الوالد محمد الشركسي والمهندسة شروق الشركسي والأساتذة شيماء وزوجها محمد مصباح والأحفاد جنى ومها وعلاء محمد مصباح، وإلى كل الأصدقاء وكل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من الصديقة عزة الدالي إلى الإبنة الغالية الحبيبة مي حزة، وإلى زوجها حسام بسام وابنها آدم والوالد فتحي حزة والأخوين أحمد وإسلام حزة. وكل سنة والغالية مي بخير وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني من مختار عزب عبد الهادي إلى كل أصدقاء، أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق رأفت العموري إلى المهندس أحمد عبد الراضي إناوي وعروسه بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة العم المهندس عبد المنعم الإناوي والخال عثمان إبراهيم والإخوة أيمن ومنتصر وإسلام عبد الراضي ومن جميع عائلة البه بقرية أبو عموري بنجع حمادي أحمد راضي إناوي، ألف ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديقة ناني محمد وأجمل التهاني بمناسبة أعياد الربيع إلى الزوج الحبيب الغالي الأستاذ متولي الخضري، وأيضا إلى الإبن دكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مقلد والحفيد الغالي مالك الخضري، وإلى الإبنة الحبيبة الأستاذة نسمة الخضري وإلى زوجها الأستاذ محمد الألفي وإلى الزميلات بمدرسة المنتزة الإعدادية بنات بدمياط وإلى الزميلة الأستاذة عزة الدالي وإلى الإبنة الجميلة مي فتحي حزة، كل سنة وانت طيبة يا مي. وإلى عزة الخياط وزينب عيسى وعيدة الجندي والفاضلة الأستاذة مجدة آمش وسعاد الباز وهالة الشحات مع الدعوات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. وإلى الغالية الإبنة مي وإلى الزميلات سامية رزق وفاطمة عاشور وإداء خاصي جدا للأستاذة وفاء الكاشف وإلى الأستاذة نجوى الخياط والأستاذة نبوية مطاوع والأبناء دينا وشيرين. ومرة تانية بنقول لكل الأصدقاء اللي بيحتفلوا بمناسبة سعيدة ألف مبروك وكل سنة وانتم طيبين. أيها الأصدقاء عقبالك يوم ميلادك، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جيالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا، عمر حياتي عمر هوايا

عين يا عين. نتغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عين. نتغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عين. والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين. الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين. وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني هذا ديري عين. عشان عيون الصودا يا بويا ونزود الحليل يا عيني. يا رموش قتالة وجرحة يا بويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين. يا رموش قتالة وجرحة يا بويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين. اديك يا عمري بحاله يا بويا واديني انت الفرحة يا عين. اديني انت الفرحة يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا بويا تنزيني ما يا عين. وعشان عيون الصودا يا بويا ونزود الحليب يا عيني. القلب الاخضراني يا بويا دجلي فيه الاغاني يا عين. القلب الاخضراني يا بويا دجلي فيه الاغاني يا عين. ولا قادر طول غيبتكو يا بويا يشرب من بحر تاني عين. ولا قادر طول غيبتكو يا بويا يشرب من بحر تاني عين. ولا كل ما اقول التوبه يا بويا وعشان عيون الصودا يا بويا ونزود الحليب يا عيني. وانا كل ما اقول التوبة يا بويا ترميني ما جديني. والفقرة التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي بناء على طلب الصديقة. أنا إلهام الموجي، يعني الدكتورة إلهام الموجي أو غنوة الموجي زي ما بابا كان بسميني، يعني بهدي أغنية لأخويا الموجي ربنا يتمم شفاء على خير. أغنية جميلة من ألحان والدي اسمها إصحى أم من بدري للغناء عبد الحليم حافظ. بهديها لأخويا ولإخواتي أمين في لندن ويحيى أخويا وألحان وأنغام وكل قرايبنا وأصحابنا، يعني بندعي له كلنا بالشفاء العاجل إن شاء الله. وبهديها طبعا لجوزي عدنان طلعت وولادي أحمد ويحيى. اصحى وقوم من بدري ما تقولش لسه بدري. ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري. ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري. اصحى قوم اصحى قوم اصحى وقوم من بدري.

الضفتين زفة وزينة قال ده السلام قال ده السلام فارد جناحه عالمدينة شاف القمر عالضفتين زفة وزينة قال ده السلام قال ده السلام فارد جناحه عالمدينة والليلة تحلى بالمحبة والغنى اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة الليلة تحلى بالمحبة والغنى اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة قال القمر فينا نسهر على المينا قال القمر فينا نسهر على المينا دمر على شط القناة سهراني لالي دمر على شط القناة سهراني لالي والأغنية التالية أيها الأصدقاء موعود. وطلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديق محمود البرعي، وبيهدي أجمل التحيات إلى ست الحبايب الحجة أم فتح البرعي، وإلى الزوجة الغالية أم مصطفى، وإلى الأبناء مصطفى ونورة محمود البرعي، وإلى الحج فتح البرعي وزوجته وأولاده، وإلى الحجة سناء البرعي وأولادها، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الأستاذة مجيدة عبد السلام النجمي، بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي عبد الرحمن عطلة، وإلى الأبناء، وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون، وبتقول أنا سعيدة جدا جدا بانضمامي ليكم، أنا سعيدة أيضا بحضرتك، وأهلا بك وأهلا بخطاباتك. الأغنية مهداة أيضا من ماما المهندسة وداد يحيى وبابا المهندس يوسف عبد السلام الأمين، إهداء خاص جدا إلى الابن الحبيب مهند يوسف بمناسبة نجاحه بالتفوق وحصوله على درجة الماجستير. ألف ألف مبروك وعقبال الدكتوراه بإذن الله. يشارك في التانية الجد يحيى زكريا محمد، والجدة الحجة فايزة، والجدة عبد السلام الأمين، والجدة روحية، والأعمام علي وأسرته، عبد الرحمن وأسرته، وعلياء وأسرتها، والأخ يونس والأخت ياسمين. وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار يا خوفي يا خوفي يا خوفي من آخر المشوار يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ولا نرى يا عين رايح وانا محتار يا خوفي جنة ولا نرى يا عين رايح وانا سامح فرقة يا خوفي. وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار. قابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. الأمان في عينيها. حسيت إني عديت للأمان فعنيها. الأمان فعنيها. حسيت إني عديت للأمان فعنيها. والحلال خد مني ودفع ياللي محروم الحنان. الحنان خد مني ودفع ياللي محروم الحنان. الأمان فعنيها. حسيت إني عندي للأمان فعنيها. الأمان فعنيها. حسيت إني عندي الحنان. خد مني ودفع ياللي محروم الحنان. الحنان خد مني ودفع ياللي محروم الحنان. والقمر طلع والخوف بعيد. القمر طلع والخوف بعيد. والهوى دفي والليل سمع. القمر طلع والخوف بعيد. والهوى دفي والليل سمع. أمانة يا دنيا أمانة. أخدينا للفرحة أمانة. Ah.